أن يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل إليهما. هي رضي الله تعالى عنها إنما اقترحت أن يؤم بالناس عمر، إنما كانت تكره أن يعني يتشاءم الناس بمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت كفطرة أن تنجي أباها، وقد عوتبت على ذلك وشبهت بالنسوة صواحب يوسف في إبداء أمر وإخفاء غيره، وهذا التشبيه في نفسه نوع عتاب ومنقصة، فهذا الأمر كان منها غير سديد رضي الله عنها. ولا شك أن أمر عمر أن يصلي بالناس وفي القوم أبو بكر أمر غير سديد واقتراح غير صائب، فضلا أن يكون غرضه ما ذكرت هي رضي الله تعالى عنها، قالت: ما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا، أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، وكان ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا من ظن عائشة بهم، فقد قام أبو بكر فقدمه الصحابة وأحبوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أحد حبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا واجب على كل مكلف أن يحب أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حب أي أحد، وذلك لأن الله عز وجل جعله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرب إليه، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يصلي بالناس. قالوا: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، لا دليل على أن صواحب يوسف أردنا بقولهن إنا لنراها في ضلال مبين أن يروين يوسف، لذا قال عز وجل: فلما سمعت بمكرهن، فأين المكر في أن يتكلم النسوة عن ذم من تحب فتاها؟ المكر في ذلك أنهن تكلمن بذلك يظهرن الإنكار عليها، وحقيقة الأمر موافقتها في طلب رؤية يوسف والتمتع بوجهه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إرادة عائشة وحفصة أمرا وإخفاء أمر آخر، بس هي طبعا عائشة رضي الله عنها، والله على حفصة ماذا أرادت، ولكن أيضا يعني دخلت في العتاب إن كنا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إرادتهن أمرا وإخفاءهن غيره بما فعلت النسوة، لأنهن أظهرن الإنكار وغرضهن الموافقة وغرضهن المراودة وغرضهن أن يفعلن ما فعلت من الحب والنظر إلى يوسف عليه السلام، والله أعلم. وهذا دليل على التشبيه لا يلزم أن يكون كل الجوانب متفقة، فقد شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة: إن كنا أنتن صواحب يوسف، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها أكرم بما لا يعلم إلا الله من صواحب يوسف، ولكن التشبيه فيه يمكن أن يقع في جزئية معينة وفي فعل معين ولو من بعيد، ولا يلزم التشبيه المساواة. وهذه الروايات صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وإليها ذهب الجمهور في كون هذا الحديث ناسخ للأحاديث الواردة في صلوا قعودا أجمعون، في أنهم يصلون قعودا خلف الإمام الجالس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقف جلس على يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فكان مبلغا عنه فقط. وفي قوله في قولها حذاء فجلس فأتى رسول الله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، صريح أيضا في أنه المأموم يقف إلى جنب الإمام لا يتأخر عنه قليلا كما يفعل البعض، يتأخرون عن الإمام إذا كان رجل وإمام ومأموم، رجل يؤم رجلا إمام ومأموم، فالبعض المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، الصحيح أنه يقف بحذائه، يقف بجواره تماما، لا يتأخر ولا يتقدم. وفيه مشروعية التبليغ عن الإمام إذا لم يصل صوت الإمام إلى الناس لعذر. قال مسلم: حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد ابن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، قال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم، كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف، وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. في الرواية الأخرى عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أنس قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجهه وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. قوله: كأن وجهه ورقة مصحف، عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. مصحف ومصحف ومصحف لغات. قوله: ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعته واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه، والأظهر الأول هو يؤنسهم ويعلمهم أنه بخير وأنه يريد أن يبقوا كما هم مجتمعي الكلمة متفقين على إمام يقيمون عبادة الله عز وجل وشرعه من بعده صلى الله عليه وسلم في غيابه كما كانوا في حضوره. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بهم فرأى من نفسه ضعفا فرجع، والظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كشف الستارة ليطمئن عليهم ورأى ما يطمئنه وسر بذلك صلى الله عليه وسلم لما رأى انتظامه في الصفوف فأشار إليهم أن أكملوا صلاتكم. قال: ونكص أي رجع إلى ورائه قهقرا، أي دون أن يلتفت، بل نكص على عقبيه وهو وجهه إلى القبلة. وهذا الحديث دليل على جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، فإنهم بان لهم ووضح لهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته، إذن قد نظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا دليل على أنه يجوز أن يلتفت التفاتا لا ينحرف به عن القبلة، وإنما يلتفت التفاتا يسيرا ينظر به للحاجة، وأي حاجة يعني أفضل من أن ينظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة الأخيرة. وفيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، أعظم الحب لمخلوق. وفيه جواز مخاطبة المصلي في الصلاة بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ نبي الله إلى بيده أبي بكر أن يتقدم، وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فيجوز أن تخاطب المصلي بالإشارة لأمر لإصلاح صلاته وفعل المشروع فيها، وهذا هو الأولى من أن يخاطبه كلاما، وإن جاز ذلك كما قالت أسماء في حديث الخسوف آية، فقالت عائشة برأسها أي نعم، فيجوز أن يخاطب بالكلام، والأولى أن يخاطب بالإشارة إذا كان المخاطب ليس في الصلاة، أما المصلي فلا يتكلم بل يشير إذا احتاج إلى ذلك. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع الذي قبله مع الذي قبله فيه تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قد مات، خلافا للضلال المبتدعين القائلين أنه لم يمت، ولا نزاع في أنه يحيا حياة برزخية عند الله عز وجل، لكن ليس على وجه الأرض، هو قد مات صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم تأكل جسده الأرض ولا الدود ولا غيره. قال النووي رحمه الله قولها وأبو بكر يسمع الناس التكبير فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي إياد عن مذهبهم أن منهم من المالكية يعني من أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها، فإنها لا تبطل بل مشروعة، ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع اللي هو بيرفع صوته، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف. والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام والله أعلم طالما وجدت الحاجة، أما إذا لم تولد الحاجة فقد أساء المبلغ وصلاته صحيحة، لأنه لا دليل على بطلان صلاته، ولا ينبغي الاعتماد على صوته دون صوت الإمام طالما وصل صوت الإمام. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت بالصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث، أن يمكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. في رواية: التصفيق للنساء. في رواية: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. في الرواية الأخرى: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين عمرو بن عوف، زاد في الرواية: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، لغتان بمعنى واحد. قال النووي: باب تقديم الجماعة، من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. مفسدة زي فتنة مثلا، الناس تتخانق مع بعض يقولوا ما يصلوش، لا استنوا الإمام ونحو ذلك. تقدم فيه حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه، وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف سيأتي، وفيه فضل الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك، لأنه كان معه بعض الصحابة، وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام. وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقوامهم به. وفيه أن يعني أفضل واحد يستخلف يكون الأعلم والأفضل والقائم بالتكليف كما ينبغي. وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه. وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لقوله: صفق الناس ورفع أبو بكر يديه حمدا. وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، هي التفات يسير كده ممكن يجيب الإنسان، المسافة بين المحراب، مش المحراب، مكان الصلاة، وبين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر الصف الأول مكان يسير، ممكن الالتفات يسير لا يحرف، لا يجعل الإنسان يحرف عن القبلة. وفيه استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، ورفع اليدين بالدعاء، وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان في صلاة. فلو واحد سمع بنعمة من عند الله أثناء صلاته فليرفع يديه حمدا لله عز وجل. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، لأنه بكر رجع القهقرة، ممكن يكونوا أكثر كمان، إننا ما عندناش نص إنه مخطوتين اثنين، حتى وقف في الصف، وبين الصف وبين المقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أذرع، فهذه ربما احتاجت إلى 3 خصوات. وفيه أن هذا القدر لا يكره إلا المشي إذا كان لحاجة. وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة، من أن يعني إذا عرض له طارئ، لأن هذا الحديث يتضمن صلاة صلوا جزءا منها بإمام وجزءا منها بإمام آخر، الجزء الأول مؤتمين بأبي بكر والجزء الثاني مؤتمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه لا تكره هذه الصلاة، صلاة بإمامين لعذر، فمثلها الاستخلاف، الإمام عرض له طارئ صلوا خلفه ثم انتقض وضوءه مثلا فقدم من يصلي بهم، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه، فأقصاها أن يصلوا صلاة بإمامين. وحنستدل بذلك على أن من بدأ في الصلاة ثم جاءت جماعة فبدأوا صلاة الجماعة، أنه طالما كان في نفس الركعات فليدخل معهم ولا يخرج من صلاته، بل يأتم بالإمام. وفيه يقول هو الصحيح من مذهبنا وجواز الاستخلاف. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل، فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد. لأن أبا بكر اعتذر عن أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب. وكان الأمر فهم أبو بكر منه بالقرينة، قرينة السياق، أنه أمر إباحة لا أمر إيجاب ولا حتى استحباب. وفيه ملازمة الأدب مع الكبار. وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. بطن الكف الأيمن في حط إيدها على صدرها كده تضرب بهذه الطريقة، يبقى تأسفيقه خفيف جدا. ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللاعب كده، هو من فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة، إذا كانت على وجه اللعب، إذا كانت مش فاهمة، إذا كانت تظن أن هذا هو التصفيق الجائز صحت صلاتها. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه، وتقديم الجماعة له، واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه. وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول أتصلي فأقيم، لدليل من السنة. طب لو حصل تأخير، يعني أقاموا الصلاة وأعترأ طارئ أخروها شوية، لا تضر، لا يضر، والصلاة صحيحة والإقامة صحيحة ولا تعاد. وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فهذا هو السنة، لأن بلال هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء لأبي بكر. ولو أقام غيره كان خلاف السنة، لكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر له أن يخرق الصفوف، وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها. واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، اللي احنا قلناها، يكون هم بدأوا في الركعة وهو كان بدأ قبليهم ويلاقي نفسه لوحده يوم يصلي معهم. فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده، هذا هو الصحيح في مذهبنا. رجع القهقرى فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء لا يستدبر القبلة ولا ينحى ولا يتحرفها. حديث عبد الرحمن سبق سائتي وسبق شرحه في كتاب الطهارة. قل قولي هذا، أستغفر الله.